كان خليل فلاحا في قرية بعيدة عن العاصمة، لم يلتحق بالجامعة وتزوج وعمره 19 سنة. وبعد زواجه بسنوات فكر في الالتحاق بالجامعة، لكنه لم يستطع لأن عمله مع والده في المزرعة صعب وليس لديه وقت كاف، وأولاده صغار ولا يستطيع أن يتركهم، بالإضافة إلى أن والده أصبح عجوزا ويحتاج للمساعدة دائما. وبعد مدة توفي والده، فقرر خليل السفر إلى العاصمة والعمل هناك والالتحاق بالجامعة. باع خليل بيته في القرية واشترى شقة في العاصمة، وأقام فيها مع زوجته وأولاده، وكان يعمل في أحد المصانع. وبعد 5 سنوات تخرج وأصبح مديرا في المصنع، والآن يذهب أحيانا إلى قريته لقضاء العطلة مع أقربائه.